الأسود حبيبي راح فين الهوى مش هاين عليا يا غالي عليا حكاية عينيا تضيع في الهوى يا عيني يا عيني يا ليلي يا ضحكة حبيبي يا أسود حبيبي راح فين الهوى حبيبي